وتنصب، لا تنصب بالالف يا عيوني، فهنا تنصب بالالف، وتجر ها بالياء. طبعا يا مولانا انا اغلط براحتك، بس هو تغلط في حد. ترفع بالواو تنصب بالالف تجر بالياء، ترفع بالواو تنصب بالالف تجر بالياء. بس هنا الاسماء الخمسة لها شروط، لها شروط عشان تعرف هذا الاعراب، وترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء لها شروط. اعتقد الخطبة لا يستغنى فيها عن كلمة ابو او اخو او حمو او فو او زو، خصوصا ابو واخو وايه وزو، حتى خدت بالك ثلاث كلمات هاتش اعاده استخدام، وممكن امتى استخدمها ابو، وامتى استخدمها ابا، وامتى استخدمها ابي، فهتجاب لك حتى ابو بكر، ابو هريره، ابو الدرداء، عن ابو بكر تبقى مصيبه، خدت بالك؟ فما ينفعش. فاحنا عايزين نستخدم ايه الكلمات اللي هي معايا ديت، تستخدم كتير، يكون تركيزي فيها بكثره عشان اقدر اتخطى الايه الخطأ الشائع المستخدم فيه. فاحنا قلنا كلمة الايه الاسماء الخمسة دهيت ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالايه بالياء، ولكن بشروط، ولكن بايه بشروط. الشروط بتاعتها ان هي تكون مفردة، انا متأكد ان انا شرحتها بس انتوا بتجاوبون وتقولوا لا، مفردة خلاص. يعني ايه مفردة؟ يعني ما تبقاش مثنى ولا جمع. اوعى تقول لي ابواني ولا ايه اخواني ولا اباء ولا اخوة، خلاص خلاص في الجامع تعالي معك جمع، خرجت عن اسماء الخمسة خالص، لابد تكون مفردة، جاءت مثنى او جمع خرج اسماء الخمسة خلاص. اتنين، ان تكون مضافة. الاسماء الخمسة عشان تعربها بالواو وبالالف وبالياء شرط اساسي انها تكون مضافة، اذا لم تضف ليست من اسماء الخمسة وخرجت عن اسماء الخمسة، تضاف لاي حاجة الا ياء المتكلم، مضافة الى غير ياء المتكلم، يبقى تضاف الى اي شيء ويحرم عليها ياء الايه الى غير ياء المتكلم، يبقى تضاف الى اي شيء الا ياء المتكلم. فان اضيفت الى ياء المتكلم قلت اخي ابي فمي خلاص، بس ما تعربش بقى يا ايه اسماء خمسة. اذا اسماء خمسة اشترط فيها مفردة، فخرج بذلك المثنى والجمع من الاسماء الخمسة، مضافة الى غير ياء المتكلم، فاذا اضيفت الى ياء المتكلم اخرجت عن الاسماء الخمسة. ثلاثة، مكبرة وليست مصغرة. احنا عندنا التصغير ده، هو عند ايه الفرق بين التكبير والتصغير؟ التصغير ليه يعني دلالة نحوية وليه دلالة بلاغية. اللي يضم اوله في الثلاثي دايما اللي هو الاساس عندي بيكون على وزن فعيلة، يضم اوله فوعاء فوعاء خلاص. طيب اذا كان عندي ثلاثي يضم اوله اسد، نمر، كلب، اي شيء من هذه الامور، ولد يضم اوله او سا او سيد او سيد و ليد نو مير نو هير ها عو مير، يبقى اضم اوله وافتح ثانيه وزود الياء اللي هي بتاعت التصغير، يبقى كده الكلمة اصبحت ايه مصغرة، طفل طفيل رجل رجيل. ففي دلالة، انا ممكن اصغر للتدليل والتمليح والتقريب خلاص، بدل ما اقول له يا ايه يا ابي اقول له يا ابي، يا اخي اقول له يا اخي، نوع من التدليل شوية بتدلعه يعني، تقريب للقلب. وممكن ان انت في نفس الوقت مثلا تحقره راجل كبير وعامل عاملة صغيرة يعني، قول له والله انت يعني ايه رجيل، فبقى راجل صغرته، لكن طفل وعامل حاجة كبيرة وتقول له انت رجيل يبقى عظمته، ولد صغير وتفوق وقف موقف رجال فبتقول له انت رجيل للطفل، انت رجيل، فبالتالي رفعت من شانه. طب راجل وعامل الناصة قلت له انت ايه رجيل يبقى ايه حقرته. وممكن تدل على بعد المكان، اما اقول لك انا ساكن قبل المسجد

ووهبنا له من رحمتنا اخاه، مفعول به منصوب بالالف، اذ قال لابيه، اسم مجرور، اذ قال لهم اخوهم نوح، قال لهم اخوهم، فعل مرفوع على مطرفه الواو، ان ربك لذو، لذو، ادي خبر ان مرفوع على مطرفه الواو، و وآت ذا القربى حقا، آت ذا مفعول به منصوب على نصب الألف لأنه من الأسماء الخمسة، أو إطعام في يوم ذي، في يوم ذي، نعت مجرور علامة جر الياء مصغبة، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، مفعول به منصوب على نصب الألف لأنه من الأسماء الخمسة. وأما الغلام فكان أبواه، إجب بغينا أبواه مثنى، إذا ليست من الأسماء الخمسة، وإلى أن نراكم على خير إن شاء الله، أسعدكم الله، أسعدكم الله.